بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 24 من دروس سورة التوبة، ومع الآية 28 وهي قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. أيها الإخوة الكرام، هذه الأوصاف التي وصف بها المشركون قد تشير إلى أوصاف النفس، فالإنسان الذي يريد أن يبني مجده على أنقاض الآخرين، أو أن يبني حياته على موتهم، أو غناه على فقرهم، أو عزه على ذلهم، هذا إنسان نفسيته نجسة، يعني ملوثة بالشهوات. فالإنسان له نفس، وله عقل، وله جسم. الجسم وعاء النفس، والعقل جهاز استشاري، لكن ذات الإنسان نفسه التي بين جنبه، والتي خاطبها الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني أنت أيها الإنسان ينبغي أن تعلم علم اليقين مقومات وجودك. نفسك ذاتك، أي أنت، أنت الذي تسعد وأنت الذي تشقى، أنت الذي ترقى وأنت الذي تسقط، أنت الذي ترتفع عند الله وأنت الذي تنخفض، أنت الذي تخلد في جنة لا يزول نعيمها أو يشقى في نار لا ينفد عذابها. هذا الجسم وعاء كالثياب التي ترتديها. حينما يموت الإنسان تنفصل نفسه عن جسمه، والروح التي كانت تمده بالحياة تتوقف. عند الموت يتوقف الإمداد الإلهي، فتنفصل النفس وعن الجسم. الجسم يفنى في التراب في القبر، والنفس إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. لذلك إذا خاطب الله الإنسان يقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الآيات التي يخاطب بها نفس الإنسان هي الآيات التي يخاطب الله بها ذات الإنسان في أشياء ملحقة عند الموت تزول عنك. فالروح قوة الإمداد تتوقف، الجسم وعاء النفس ينفصل، أما تبقى هذه النفس خالدة إلى أبد الآبدين، إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. أخواننا الكرام، يجب أن يعلم المؤمن علم اليقين ماذا يعني الأبد. الأبد لا نهائي، وكلمة لا نهاية مهما استطاع العقل البشري أن يستوعبها لا يستوعبها. واحد أمامه صفر عشرة، صفر آخر مئة، ثالث ألف، رابع عشرة آلاف، خامس مئة ألف، سادس مليون، سابع عشرة آلاف مليون، عشرة ملايين. طيب واحد على هذا الحائط وأصفار إلى الحائط الثاني، كم الرقم؟ واحد على هذا الحائط وأصفار إلى قمة جبل قاسيون، إلى حلب، إلى موسكو، إلى القطب، إلى القطب الجنوبي، كم هذا الرقم؟ واحد في الأرض وأصفار إلى الشمس، 156 مليون كيلومتر، كل ميل لي صفر، كم هذا الرقم؟ أي رقم مهما يكن فلكياً إذا نسب إلى اللانهاية فهو صفر. واحد في الأرض وأصفار إلى الشمس، إذا نسب هذا الرقم إلى اللانهاية يعني وضع صورة وفي المخرج وضع في اللانهاية، قيمة هذا الرقم صفر. فالدنيا لا شيء، لو كنت فيها أغنى الأغنياء، لو كنت فيها أقوى الأقوياء، ما دام الحياة في الدنيا محددة بأيام إذاً هي صفر. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء لأنه مؤقت، ولم يحزن لشقاء لأنه مؤقت. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أخواننا الكرام، من الضروري جدا أن تعلم ماذا يعني الأبد، ماذا يعني قوله تعالى خالدين فيها أبدا، بالتعبير الرياضي المعاصر أبدا لا نهاية. أي رقم تتخيله في الدنيا، واحد في الأرض وأصفار إلى أبعد مجرة في الكون، صفر. بتملك كما يملك بعض الشباب في أمريكا، بيملك 90 مليار دولار بيل جيت. لو بتملك 90 مليار دولار، لو بتملك ثروات الأرض، لو استمتعت بكل شيء في الدنيا، لو عمرت مليار سنة، أي رقم ينسب للانهاية فهو صفر. فأنت قبل أن تفكر في طاعة الله، هل تعلم من تطيع؟ تطيع الحي الذي لا يزول، الباقي على الدوام، تطيع خالق الأكوان، تطيع من إليه المصير، إليه يرجع الأمر كله، إليه المصير. يعني يجب أن تعلم أنت مع من. قال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه، حفصة وعائشة امرأتان شابتان، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ما معنى الآية؟ أيعقل من أجل امرأتين لهما رأي في موضوع ما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير؟ قال بعض علماء التفسير: من أجل أن يعلم الإنسان إذا أراد أن يقف في خندق آخر غير خندق الحق أنت من تواجه. يعني بحياتنا اليومية أنت مواطن، في مواطن له وظيفة كبيرة في الدولة، بتعد للمليون قبل أن تخاصمه، لأنه مركب في أعماقك أن الدولة كلها وراءه. القضية واضحة جداً. فأنت حينما تفكر أن تقف في خندق آخر غير خندق الحق أنت تواجه من؟ تواجه خالق السماوات والأرض. وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. أنا لا أرى أغبى ممن يقف في خندق معاد للحق. الحق هو الله، الحق هو الله، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. يعني أنت بتخاصم إنسان ند لك، أما أن تخاصم خالق السماوات والأرض، أن تتحدى خالق السماوات والأرض، أن تعصي خالق السماوات والأرض جهاراً نهاراً، قلبك بيده، الشريان التاجي بيده، الدسامات بيده، عضلة القلب بيده، رئتاك بيده، سمعك بصرك حركتك، يعني أكبر إنسان على وجه الأرض، نقطة دم لا ترى بالعين، إذا تجمدت في أحد أوعية الدماغ الإنسان يصاب بالشلل، في مكان بالشلل، في مكان بالعمى، في مكان يفقد ذاكرته. ما هذا الإنسان؟ هذا الدماغ يلي فيه 140 مليار خلية سمراء لم تعرف وظيفتها بعد، في أوعية دموية بالغة الدقة، قطرة دم كرأس الدبوس لا ترى في العين، إن تجمدت أصبحت حياة الإنسان جحيماً لا يطاق. أنت في قبضته، حياتك بيده، رزقك بيده، سعادتك بيده، شقاءك بيده، أهلك بيده، أولادك بيده، من حولك بيده، من فوقك بيده، من تحتك بيده، مصيرك بيده. لذلك من هو البطل؟ الذي عرف الله. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. يعني إنسان ترك خالق السماوات والأرض واتجه لإنسان أراد أن يرضيه، توهم أن هذا الإنسان ينفعه أو يضره، توهم أن هذا الإنسان ينفعه أو يضره، توهم أن هذا الإنسان يعليه أو يخفضه، توهم أن هذا الإنسان يعطيه أو يمنعه، أوهام كلها، أوهام شركية. لذلك الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على جور وأن تبغض على عدل. الشرك حينما تتوهم أن مصيرك بيد فلان شرك أكبر هذا، أو أن حياتك بيده، موتك بيده، أن تعلو في الأرض بيده. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني ملخص ملخص الملخص. لو ضغطت الدين كله بكلمة واحدة ليس إلا الله، حقيقة وحيدة بيد كل شيء، إليها مصير كل شيء، فإذا عرفتها عرفت كل شيء، وإن ابتعدت عنها ابتعدت عن كل شيء. لذلك الدين ما في حالة وسط، الإيمان يقتضي أن تتوجه إلى الله وحده، وأن تعبده وحده، وأن تطيعه وحده، وأن ترضى بقضائه وحده، وأن تتوكل عليه وحده، وأن تسعد بقربه وحده. هذا الدين، والإنسان يسعد بقدر ما يوحد، ويشقى بقدر ما يقع في شرك خفي. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. راقب نفسك، أنت حينما تفكر أن ترضي زيداً لأنه زيد قوي وقد يخصك بوظيفة، وقعت في الشرك الخفي، وحينما تفكر أن تزور عبيداً لمصلحة تتوهمها وقعت في شرك خفي، أمرك جملة وتفصيلاً بيد الله، رزقك بيد الله، سعادتك بيد الله، زواجك بيد الله، أولادك بيد الله، من هم فوقك بيد الله، من هم تحتك بيد الله، نجاحك في العمل بيد الله. هذا هو التوحيد، التوحيد إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. يعني أنا لئلا تقعوا في وهم كبير، ليس في العالم الإسلامي كله إنسان يجرؤ أن يقول بوذا إله مثلاً. نحن ليس عندنا في عالمنا الإسلامي شرك جلي، لكن المسلمين وقعوا في شرك خفي، والخفي أخطر. الشرك الجلي نادر غير موجود، أما الشرك الخفي منتشر بعدد كبير جداً، وكل إنسان يطيع مخلوقاً ويعصي خالقه وقع في الشرك. لو أردت أن أوضح أكثر ينشأ مشكلة. يعني حينما تضغط عليك زوجتك من أجل عمل لا يرضي الله وتستجيب لها، فأنت لا تقول في الصلاة الله أكبر ولو رددتها بلسانك ألف مرة، لأنك توهمت أن إرضاء الزوجة في معصية الله أكبر عندك من إرضاء الله. حينما ترضي شريكك واستورد بضاعة محرمة والأرباح طائلة، حينما تقبل بهذا الاستيراد لبضاعة محرمة وأرباحها طائلة، وأنت قمت للصلاة فقلت الله أكبر، أنت ما قلت الله أكبر، رأيت هذا المبلغ الحرام الذي سيأتيك من هذه الصفقة أكبر عندك من طاعة الله. كلام دقيق وخطير. أنت حينما ترضي مخلوقاً في معصية الله ما قلت الله أكبر ولا مرة ولو رددتها بلسانك ألف مرة. ترداد الكلمات لا يقدم ولا يؤخر، أصبحت جزء من عاداتنا وتقاليدنا. بالعيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر، شيء جميل، لكن هذا الذي يرتكب معصية إرضاءً لفلان ما قالها ولا مرة، لأنه رأى أن إرضاء فلان أكبر عنده من إرضاء الله. هذا ملخص الملخص. فيا أيها الإخوة، يا أيها الذين آمنوا، إنما المشركون هؤلاء تعلقوا بما سوى الله، تعلقوا بأشخاص أقوياء، أو تعلقوا بأشخاص أغنياء، أو تعلقوا بأشخاص توهموا أن الخير عندهم، خير الدنيا طبعاً، فأطاعوهم في معصية، أطاعوهم في معصية. هؤلاء ما كبروا ولا وحدوا ولا قالوا الله أكبر ولا مرة، ولو رددوها بألسنتهم ألف مرة. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون، معنى نجس، يعني في تعبير دقيق جدا، تقول هذا الشيء نجس، معنى نجس أي أصابته نجاسة، لكن جوهره طاهر، لكن لحقت به نجاسة، وأنت إذا غسلته سبع مرات إحداهن بالتراب يطهر، فالشيء النجس يطهر، أما عين النجاسة هل تطهر؟ على هذا الثوب نجاسة مغلظة، هذه النجاسة هل تطهر؟ هي عين النجاسة لا تطهر. فالله عز وجل لم يقل إنما المشركون نجسون، قال إنما المشركون نجسون، هم عين النجاسة. يعني البعد عن الله يستلزم اللؤم أحياناً، الحقد، أن تأكل ما ليس لك، أن تستعلي على خلق الله، أنت حينما تبتعد عن الله وتؤله شخصاً من بني البشر تعبده من دون الله، من لوازم الشرك أن تعتدي على الآخرين. أيها الإخوة، إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طبعاً هذه الآية لها منطوق ولها مفهوم. المفهوم لا تقم علاقة حميمة مع مشرك، لا تقم معه شراكة اندماجية، يعني في علاقات حميمة منها الزواج منها الشراكة، فإقامة علاقة حميمة مع مشرك تقع معه في متاهات كثيرة. هو لا يرى الله عز وجل، يرى عبد الله، يرى زيداً أو عبيداً، لا يرى أن الرزق يجب أن يكون وفق منهج الله، يقول هذه صفقة فيها ربح طائل تغتني إلى نهاية الحياة، ولا يعبأ كثيراً بأنها صفقة مشروعة أو غير مشروعة. فالعلاقة مع إنسان مشرك لا يقيم وزناً للدين، لا يقيم وزناً لطاعة الله، لا يعبأ بمنهج الله، علاقة متعبة كثيراً. لذلك إنما المشركون نجس، بالمعنى العام، يعني إن زوجته في مشكلة بدعي رفقاته إلى البيت. طيب زوجته شابة في ريعان الشباب وجميلة، وأصدقائه شباب ملأوا أعينهم من محاسنها، بحاس بموضوع الخيانة الزوجية، بحث علمي تجد أن 90% من الخيانة الزوجية سببها الاختلاط. يقول لك روح رياضية، روح رياضية دين هي. يعني مرة أنا أذكر يمكن أول خطبة ألقيتها في هذا المسجد عام 74، في صحن المسجد تقدم مني رجل والله في 60 أو 55، وصار يبكي، آلمني بكاؤه، قلت له خير إن شاء الله، قال لي زوجتي تخونني، قلت له مع من؟ قال لي مع جارنا، قلت له كيف تعرفت عليه؟ قال لي والله أنا مرة زارنا الجار، قلت هي أم المؤمنين قاعدة لحالها بدي خلقها، تعي عدي معنا. فجلست معه، يبدو استلطفة، أدار حوار معها، هو جار بنفس الطابق، العلاقات نمت بينه وبينها، زارها في غياب زوجها، انتهى الأمر إلى خيانتها. قلت له أنت لو حضران درس علم واحد وعلمت من هذا الدرس أن الاختلاط حرام ما وقعت في هذا المطب الكبير. أخواننا الكرام، أكاد أقول كلام قطعي، ما من مشكلة على وجه الأرض إلا بسبب خروج عن منهج الله، وما من خروج عن منهج الله إلا بسبب الجهل، والجهل أعدى أعداء الإنسان. مرة زارني أخ كريم عين مدير سجن في عدرا، قدم لي كتاب هدية، قرأت الكتاب تأثرت به كثيراً، ذاكر 63 حالة عنده في السجن، 63 جريمة، حلل هذه الجرائم تحليل إسلامي، كل جريمة سببها مخالفة كبيرة لمنهج الله. مرة جلست جلسة مع أخ قال لي أنا قاضي جنائي، رحبت به، قال لي كنت تلميذك سابقاً، أهلاً وسهلاً. قال لي قبل أيام أصدرت حكماً في جريمة، طبعاً سهرة لشباب رجال، دخلت الزوجة وقدمت الضيافة، يبدو أنها بارعة الجمال، فأحد الأصدقاء طرق البيت ليلاً ودخل إلى غرفة الزوج وذبحه، تم إعدامه قبل فترة، ثم زنى بامرأته وقال لها أنا خدرته، فلما خرج من البيت ذهبت إلى غرفة الثانية لترى زوجها، فإذا هو قطعتين، رأسه قطعة، قال لي هذا تم إعدامه. يعني لولا أن هذه الزوجة لم تدخل لتقديم الضيافة ما كان في جريمة. لو تبعت أي مشكلة كبيرة جداً تحصل بسبب خروج عن منهج الله، هذا التفلت والتعري، إظهار المفاتن، روح رياضية، ومثل أخي إن شاء الله، لا مو أخوك، هو هي مثل أخي، كلام شيطاني، هذا كلام مرفوض. يعني لو تتبعت الجرائم الجنسية أو الخيانات الزوجية ولا أبالغ، 95% منها بسبب الاختلاط، اختلاط مع التعري طبعاً أيضاً، مع التكشف. فلذلك يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون، المشرك خضع لتقاليد وعادات ما أنزل الله بها من سلطان، خضع لتقاليد وعادات ما أنزل الله بها من سلطان. أنا مع العادات والتقاليد إذا كانت موافقة لمنهج الله، ولست معها إطلاقاً إذا خالفت منهج الله. أخواننا الكرام، مرة ثانية أريد أن أؤكد هذه الحقيقة، ما من مشكلة على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا بسبب مخالفة لمنهج الله، وما من مخالفة لمنهج الله إلا بسبب الجهل، والجهل أعدى أعداء الإنسان. نحن في عنا أعداء تقليديون، مثلاً الصهيونية، الاستعمار، وفي قائمة طويلة عريضة. أقول لكم العدو الأول لنا جميعاً هو الجهل، لأن الجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به، الجاهل يفعل في نفسه بسبب جهله ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. ولو درست الأمور دراسة متأنية علمية، ما من مشكلة على وجه الأرض إلا بسبب مخالفة لمنهج الله، وما من مخالفة لمنهج الله إلا بسبب الجهل. أنت حينما تأتي إلى مجلس علم، القضية أبعد من أن تكون درس ممتع والدنيا شتاء والليل طويل والله درس لطيف نستفيد، الأمر أبعد من هكذا بكثير. هذا الدرس مصيري، يعني يمكن أن يقع الإنسان في خطأ كبير بسبب جهله، وهذا الخطأ سبب دماره. في أشياء مصيرية، أشياء غير مصيرية. فإنسان أيام بخالف القانون في غرامة يدفعها، بس أيام يرتكب جريمة قتل ما عاد في موضوع غرامة، هنا في إعدام. فهذا العمل مصيري، يعني أنهى حياتك العمل هذا. ففي أعمال بسبب الجهل قد تسبب دمار إنسان، قد تسبب إفلاسه، قد تسبب انهيار بيته. فأنت حينما تحضر مجلس علم لتعرف منهج الله، هذا الكتاب تعليمات الصانع، أنت أعقد آلة في الكون، ولهذه الآلة بالغة التعقيد التي هي أنت صانع حكيم، ولهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيانة. فقراءة التعليمات حفاظاً على سلامتك وعلى سعادتك. صدق ولا أبالغ، أنت حينما تتعلم كتاب الله وسنة رسوله تكون في طريق سلامتك وسعادتك. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، عقيدتهم نفعية فقط، عقيدتهم متعلقة في الدنيا فقط، عقيدتهم تسمح لهم بالنفاق، تسمح لهم بالمعاصي والآثام، عقيدتهم تقيم للشهوة المقام الأول، عقيدتهم تقيم للانحراف إن نتج عنه مكسب مادي مقبول، مقبول الانحراف، مقبول التعاون على معصية، مقبول كل شيء ما دام بحقق ربح كبير. لذلك يعني لا أقول هذا من ميزات أهل الدنيا، أحياناً الطرف الآخر البعيد عن الله عز وجل مناورته واسعة جداً، مناورته واسعة جداً، لأنه ما في عنده شيء حرام. والله سمعت بالعالم الغربي بعيد عنا، يعني بعض الشركات حتى يأخذ الوكالة يقدم له زوجته يأخذ وكالة، ما في قيود. المؤمن مقيد بمليون قيد، مقيد بمنهج الله بالحلال والحرام. هذه القيود دققوا ليست حداً لحريتكم أبداً، ولكنها ضمان لسلامتكم. تريد أن أقيم لك مثل صارخ تمشي أنت في الطريق، المكان جميل، بساتين، عصافير، دنيا الربيع، أشجار كلها مزهرة، لوحة ممنوع التجاوز تحت حق الألغام، بربك هل ترى هذه اللوحة حداً لحريتك أم ضمان لسلامتك؟ في اللحظة التي تعلم بها علم اليقين أن هذه اللوحة ضمان لسلامتك فأنت فقيه ورب الكعبة، وفي أي لحظة تتوهم فيها أن هذه اللوحة حد لحريتك فأنت لا تعرف شيئاً. أوامر الدين ليست حد لحريتك بل هي ضمان لسلامتك. كم خيانة زوجية سبب الاختلاط؟ تكون زوجة صالحة وجيدة وعندك أولاد منها تحبها وتحبك، لما صار في اختلاط دخل الشيطان صار في إغراءات وعدا بحياة غير الحياة هي، اتجهت إليه، تشاكست معك، طلقتها، التحقت به، أنت السبب، أنت المذنب الأول. فأي معصية ترتكب في البيت لها ما وراءه، أي معصية ترتكب مع الشريك لها ما وراءه، أي معصية ترتكب في تربية الأولاد لها ما وراءه. لذلك من أراد إنفاذ أمر فليتدبر عاقبته. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، يعني عقيدته، تصرفاته، مبادئه، قيمه، حالاته، أحواله، كلها بعيدة عن الطهر والعفاف والنقاء، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة يعني فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. يعني أنت حينما تدع شيئا لله، الله جل جلاله سيعوضك عنه أضعافا مضاعفة. ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. يعني لا تقلق، شيء محرم اركله بقدمك، ولا تفكر بالميزات المادية التي فاتتك، فاتتك معصية الله، والله عز وجل يراك كيف آثرت طاعته على مبلغ كبير. لذلك الحديث أتمنى أن يكون محفوظا عندكم، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه، والحمد لله رب العالمين.